نفسه من الطلبة طموح معيه لا عدل دجه ولا به مطاريش واللي تبي عني بعيد عليه الزمزميه ما تقبل مشاويش الله ولا رزق ورا الزمزميه الزين شبتها قبال المداغيش فالزم من المقهى والضوى حياه بريت الأناشة الضوء تنويش تفهق ولا هي يوم فهقات بنية تبرد وتجعل في كبير المهابيش نجر يصوت للقلوب الشقية في مجلس ما فيه صجة وتشويش وسوالف لا جات له طرية أو دوجة عقب المطر بشقر الريش امسر ولن جبر الثنا عديد هيا امسر ولن جبر الثنا عديد هيا لا جلعت منه تشاد الدراويش اطيح من صفقه ولو هي قويه والله يا لولا سجت العصر ما عيش مع منا عرم بخطوات فيا وجدي عليهم وجد ذود ما عطيش على جباع الدين جلوها خليا وجد من خلوه ركابة الجيش في ساعة تلهي الخوي من خويا في ساعة تلهي الخوي